خلينا بعد وراء المال صلى الظهر ثلاث ركعات ذكرناه بالتكبير ولم يقم ثم سجد السجود السهوي وسجد معه بعض المصلين والبعض لم يسجد بل قام واتى بالركعه الرابعه وسلموا. هذا الاعتراض انه لا يجب ان يسجد I don't know.